طرح لا يسلم هذا. الشوكاني رحمه الله ما سلم هذا. ايش قال؟ قال لي الحديث فيه اضطراب، في متى يضطراب هيك هذه. وقال استدل به العلماء اكثر العطره البيت، عطرهم اهل البيت. وابو حنيفه في روايه العلم، ومالك الشافعي في روايه، في روايه منهما، واحمد، هؤلاء كلهم استدلوا بهذا الحديث على ان المستعمل لا يصح للتطهير، لا يخرج عن كونه اهلا للتطهير. لكن الشيخ رحمه الله لم يتفق على هذا، قال جاب هناك ما استدل به هؤلاء يد، وناقض ادلتهم واحدا واحدا. وقال الحديث يتفق في متنه يتفق هذا من جهه. ثم ايضا كون ما قاله هؤلاء وما استدلوا به من دون هذا المستعمل يخرج عن كونه، أن هذه دعوى، والدعوى أخص، والدليل أخص من الدعوى. شو الدليل؟ الدليل هنا في أن الماء، أن الماء المستعمل في الجنابة لا يصلح للتطهر هيك. والمدعى شنو؟ كون الماء المستعمل مطلقا في الجنابة أو في الجنابة لا يصلح للتطهر، فالدليل أخص من الدعوى. دعوة عريضة، دعوة كبيرة، تقصد دعوة قد الدليل، تدعي شيء وتقول شيء أقل من الدليل، والدليل الذي يعني تؤيد به دعواك أقل أخص من كل شيء. هذه عندهم قاعدة، أن الدعوة التي تدعيها وتريد أن تستدل على صحتها لا بد أن تكون مطابقة للدليل، ولا إذا كان الدليل مثلا يش أخص من الدعوة فإن الدليل لا ينتهي الدليل به على صحة الدعوة. دعواك تريد أن تصحح باش كونك تقول إن الماء المستعمل الماء المستعمل لا يصلح للتطهر. الماء المستعمل، الماء المستعمل لا يصلح للتطهر، كان استعملته في وضوء الجنابة، ولكن الحديث ديال الباب هو خاص باش بالماء المستعمل للجنابة، إذن فالدليل أخص منه في الدعوة. هذا من جهة. واستدلوا أيضا بأن السلف الصالح كانوا رحمه الله كانوا إذا توضأوا وكان الماء قليلا لا يكفيهم الوضوء كملوا باش بالتيمم. قالوا لو كان الماء المستعمل يصح للطهارة لكان ما تستقطوا من أعضاء الوضوء بهم كم الوضوء ما تيمموش. قال هذا النقد إن صح عن السلف، شوف إن صح عن السلف قال ما عرفش نناقش، ما قصناش كل غمسة. قال لا يصح عن جميع السلف، قال هناك من لا يقول به كالحسن البصري وغيره، يجب كثير من الأئمة وسفيان الثوري وعطاء وإلى آخره. إذن إن صح عن جميعهم، إن صح هذا النقل لنفرض أن هناك جدليات كيف ربها باش ينتقل إلى كيف رب فرض ما ينتقل باش ينقضها، نفرض أن هذا النقل صحيح وأنهم جميعهم قالوا بأن الماء المستعمل لا يصلح التطهر به، انهم لم يكونوا يغتسلون او يتوضؤون في اناء ما يتسقط من اعضاء الوضوء، ما كاش كيطيح في الاناء حتى يمكن يخلي لك الشيء اللي بقى، واش كتعرفوا شنو المستعمل؟ مش الماء المستعمل اللي باقي، لا الماء اللي كيطيح منه من اعضائك، هذا اللي كيتكلم عليه. قال لكم لم يكونوا يتوضؤون في الاناء، مثلا يعني يوجد يهيئ هناك قرب اسطل او بنيو او كذا ويتوضا، ذاك الماء اللي كيطيح كيبقى ما كانش كيتوضاو. كانوا اذا توضاوا كان ما يتسقط من ايديهم كان يتسقط على الارض، ثم انما يبقى على ايديهم لا يصلح، لا يصلح لان يغسل، لا يمكن ان يكتفي لغسل بعض عضو واحد. فكيف باش يمكن ننقلوا بان هؤلاء اضطروا بأن يتمموا؟ هو ذلك الملك ما يتفش الماء، ما يتفش ذلك الملك يسقط منهم، ما يتفش. مش نقولوا هما عذلوا عن الماء للتيمم، لأن الماء، لأن لو كان الماء يكفي كان يمكن يتوضوا يعصروا الدم، يعصروا كذا وذلك الشيء اللي بقالم يعني يكملوا به، إذا مثلا بقالم الدم يكملوا من ذلك الشيء اللي بقالم اللي تخطوا من الدم وجهة قالوا ذلك الشيء يكملوا في القشعة هنا ثم ما يتسقط من كيف يتسقط على الأرض، ثم ما يبقى على العضو كيف يبقى على الوضع. قال من كيف يشير في النحتب يعني طريف من رجل مثلا. قال ليك إذن فهذه الأدلة كلها غير صحيحة وغير سليمة. ثم بعد هذا قال هناك كليات وجزئيات أيضا يتناقض معها بمثل من الحديث ورد أن الحديث قال فيه خلق الماء طاهر هيك هيك إيش خلق الماء طاهر طاهر. إذن هذه كلها تناقض هذا كليا. ثم ولذلك الشيخ تقول في ودي إذن هذه الأدلة لا يمكنها أن تنهض للدلالة على أن الماء المستمع غير صحيح التوريح. إذن فالتمسك بالبراءة الأصلية هو الحق. بعد البراءة الأصلية أن الماء طاهر حتى يتغير كما سيأتي حتى يتغير لونه وطعمه هو الماء طاهر. إنما فقط الشيء اللي كان موجود اللي يقول لك أنا أنهم كانوا لا يتوضؤون مثلا بالماء المستعمل شنو هذا؟ قال فقط للاستقدار لا لعدم الطهارة. يعني إنسان كي يغسل يده كده كي شيء يبقى في يده مشي مثلا كي يقولي غير طاهر ما بقرر تنزل عن قرار ما استعملت في وضع توضى بها وكذا قال حمار قال ما اشتر شيء ما اشتر باطل اشتراط الحمار مش من حيوانات المجتمع كي اشتر حيوانات المجتمع هي الفيل هي البقرة والجمال والمعيز والغنم كي اشتر كي اشتر معنا كي اشتر كي تهبط مثل المعدة عودتها عاد تهضمها عملية الاشتراط ممكن أن تشتره الإنسان عاود توضع عاود كشده لغزة ماشي ولا هذا ما يعني ممكن كون الإنسان ينزه سواء أنه يتوضع بالشيء بالماء اللي يتوضع بها أو يغتسل به إلى آخره هذا فقط يتنزهون عن الاستقدار فقط وإلا فليس هناك دليل يدل على أن الماء ليش المستعمل هو غير طاهر كيش ولا تأدلة هيك كيش بقى الشيء شبهة جمهة هناك أي فضي ووضع المرأة. قال لك وأما النهي الوارد عن حديث النهي الوارد عن فضي وضوء المرأة قال هذا يعني يتعارض مع إيش مع ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضي ابن عباس رضي الله عنهما روى حديث عن خالته ميمونة قد خلته ميمونة أم المؤمنين خلته روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عن فضل ميمونة التي كانت تغتسل فعلها كان يغتسل من فضل ميمونة صحيح مسلم. ثم أيضا هناك حديث آخر أن بعض أزواجه كانت تغتسل في جفنة فتوضأ وراءها فاغتسل فقالت إني جنوب فقالت سبحان الماء عليه. هذه كلها أحاديث تدل على أن الماء يش مستعمل طاهر يمكن هو يؤثر فيه شيء نعم الحديث اللي في صحيح مسلم هذا يعني عارضه هذا هو لأن حديث صحيح مسلم مقدم ما رأي أنت شهدك الحديث اللي نهي عنه المرأة يعني يمكن أن يقاوم نقول دائما لا معارضة بين صحيح وغير صحيح لا معارضة أن يكون دائما الأدلة تكون متكفأة صحيح مع صحيح. أما هذا صحيح وهذا ضعيف فلا يمكن أن يقاوم الضعيف الصحيح أنا منكيش. هذا ما يخص ما يتعلق بهذا البحث في هذه المسألة يعني ما تخشي حاجة نعم مجرد الاغتسال فهمت مجرد الاغتسال هذاك ماشي يعني احنا قلنا النهي ورد على شيئين على مجرد الاغتسال في الماء الدائم وعلى البول في الماء الدائم فأحرى إذا كان البول مع الاغتسال يكون ناهي فيه معا ناهي عنه معا لأن تبول في الماء الدائم ما كيجريش ثم تغتسل فيه أو تغتسل منه لابد أنه يتأثر هم اغتسال في الماء يعني أنك تغتسل في الماء الدائم يعني تغتسل تنغمس في الماء الدائم وتغتسل فيه في مدة العشاء. لو قال بل يتناول منه اذا غمس فيه غمس فيه نعم من حيث استقدارية طبعا من حيث استقدارية أنا بخطأ عن استقدار الشيء اللي تخلصنا منه أن النهي إنما هو لأجل الاستقدار والاستقدار فقط أما الطهارة المطاهرة إحنا غادي نجيب على القاعدة دي الماء الطاهر مش ماء الطاهر من غير الطاهر القاعدة غتجي لأن القاعدة كما قال الغزالي رحمه الله قال ليس هناك فقه محرر أحسن من فقه مالك في المياه غزالي في المياه ما كاينش شي مذهب اللي تحرر فيه بحال الفقه المالكي شنو الفقه المالكي تيقول كل ماء المطلق المطهر كل ماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته هذا هو الماء الطاهر اللي كيصلح للطهارة ماء ما تغيرش اللون ديالو ولا الطعم ديالو ولا الرائحة يعني مذهب خاص الشافعية وكذا كان يعني وقال محمد نوعدي للطرف انا غادي نجي من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا هذه جديك تفصل عن الشرح إذن شنو غادي نقول أنت مسكوا أنقلوا هذا النهي اللي ورد هنا لأجل فقط الاستخدام نعم ديك البول إذا مش حتى غير اللون ديال ديك الدائم سغادي يبقى غادي يبقى يولي نجس مش نجس لأجل الاستعمال لأجل أنه أصبح متنجسا تنجسا باش لأن يعني ديك البول غير اللون ديالو أو الرائحة أو الطول يعني الماء إذا كان فيها الأوصاف الثلاثة يكون طاهر مطهر إذا كان كما سيأتي أنا فقط لأجل هذا الكلام هذه الملخص وهذا هي الماء الطاهر إذا كان ماء طاهر ما خالطه نجاسة ولا غير نجاسة لما الماء إذا خلطه الزيت نجم الميتة المشتر الزيت بقعة زيت على الماء الزيت طاهر مش نجس يبقى هذا المصالح العدالة العبادة مشيت تاكل يعني تطيب منه وتعجن منه الى اخره ولكن ما تفضلش منه لان الماء المطلق هو الماء اللي لما تغير لونه ولا طعمه هو يصبر فيه الطعم ديال الرائحه فيه رائحه ديال الزيت يعني حاجه طاهره يبقى اذا ما صلحش العباده صلح العاده تعجن منه وتطيب منه وتطيب مثلا كذا الى اخره فهمتوا جيب واحد المكتب واحد شفت واحد العالم واحد المره اخذ سميني رافو سيدي كان من حفلة الزفاف كان زوج في البلاد وصدع واحد فقه واحد فقه واحد كل مرح مسكين مرح مطالح كلمة وقال له أسف نفي انت ما عرضنا شيء الناس قال له أسف البادية وكذا وكذا وكذا طيب قال له انت عرضنا وكان ولا عليك تربح ربح ما جيش خلص الحق جيت ما كان مشكل ما احتشعت قال زعما انت البادية وانت غد محل قال له طيب ما كان جاب كلمة سينية قال السينية حيوها قال الخادم قال لا ارى الصينيه جديده لان واحد السيد جديد عندنا هنا ما باقي عروس ارى الصينيه جديده دراج جديد وتي جديد من فرنسا وما كذا وكذا ومن الاخي وما عرفش القمتين وغير حشو اي القمتين لما اعطاه متي قالوا هذا تي يصحوا بالوضوء لما يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته قالوا يصحوا بالوضوء وما يعرفش يدير غير حصل وصف يقول لي ديال التي باقي يطلع باقي ينصح الوضوء ما تغلو الشاهد عندنا ان الان في مسألة الماء المستعمل هو اللي انفصل عليه الشارع وان النهي ماشي لاجل الاستخبث وانما الاستقدار فقط اما الماء ما دام المضر على الماء مش يبقى طاهر واذا ما تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته كيبقى المطهر ولكن اذا كان التغير اللي وقع له ما يكونش من معدني بحال ما الكبريت شي كبريت هذا ما كيأثرش ماء البحر وصعوبية الطهارة كما تقدم لنا سابقا سئل النبي صلى الله عليه وسلم البحر فقالوا الطهور مراحل الميتته نسي خسور بين الشيء الماء اذا كان يخرج من واحد المعدن كبريت او معدن الملح وكذا تفضل به ولا عليك لان ذاك الشيء ذاك التغير اللي تغيروا اصله هذا المعدن ديال ما كذا ما يأثرش فيه انما الشيء اللي كيطرأ عليه الزيت طاح فيه مثلا او الجزم او الخل وغيره اللون ديالو يتغير او الطعم يتغير صح العاده العباده لان هذه طاهره كتصح العاده وصح العاده وكي يتغير بالنجاسه ما يصح العاده ولا كذا البول او النجاسه او شي حاجه من الشكل ما يصح العاده ولا كذا رميها صح ما تبقاش توجد به الكواز ولا تبقي بها لان الله تعالى ما نهانا عن تكون الخبائث تكون النجاسه العارضه اذا هذه ما يخص القضيه الحديثه ما تبقاش فيها شي حاجه ما يتغير حديث ثاني سفيان الثوري على عبد محمد بن عقيل العام شنو الحديث ديال الترجمه هو معقود او الترجمه معقوده لان الماء المستعمل لا يصلح للتطهر الماء المستعمل للوضوء جمال وكذا وكذا اذا هذا عام الدعوه عامه هذه تسمى الدعوه كونك تدعي ان الماء المستعمل غير صالح للطهاره هذه دعوه اقيم عليها الدليل والدعاوى اذا لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعيه كما قال البصير رحمه الله هذه دعوه قصد الدليل لما جبنا الدليل جبنا الحديث ايش كيقول الماء المستعمل في الجنابه لا يصلح للتطهر هذا خاص دعوه الدليل الخاص بالدعوه عامه اذا فهذا الدليل لا ينهض لأنه لا يعم هذا الدعوة أعم منه يقصد الدليل يكون طبق الدعوة مش الدليل يكون طبق الدعوة مش الدليل هنا خاص بالجنابة مستعمل في الجنابة والدعوة التي ادعاها مثلا المؤلف اللي ترجم الماء المستعمل هو غير متأهل للطهورية يعني زالت عن الطهورية هذا مستعمل في الجنابة وفق الجنابة فهمتم؟ وكون الغسل من هي الغسل فقط وكذلك الوضوء لأن الوضوء كل منهما قربة الوضوء قربة إيش والجنابة والغسل من الجنابة الغسل من الجنابة قربة كلا إذا فهمت شنو الدعوة هي هنايا عام بمعنى أن المؤلف وهو مؤلف ديال الحديث هو ابن تيمية يقول لك بأن الماء المستعمل زالت عنه الطهورية لا لم يبقى صالحا حين استعمل لم يبقى صالحا للتطهر هذا هو لما جاء الحديث قال لك يا ولدي الماء المستعمل للجنابة خاص الجنابة الماء المستعمل تقول إما نغسل بالإنتاء غسل الجنابة أو غسل العيد أو غسل المرأة الحائض أو أي مستعمل استعملته توضى به وش يجوز أو يجوز يقول لك أنا لا ما أغسلش به لكن الحديث ماشي هو مقابل للدعوة الحديث هو أخص من الدعوة الحديث فقط يتكلم عن الماء المستعمل عن عدم جواز يعني النهي عن الاستعمال إيش الماء إيش المستعمل إيش في الجنابة هذا هو لكن وش بنت من الشيء في إيش حاجة نعم هذا عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثتني ايش ربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ما بقي من وضوئه في يده مرتين ثم بدا مؤخر راسه الى ناصيته ثم غسل وجهه ثلاثا او احمد وابو داود مختصرا ولفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده نعم الأخير بعد تلميذي تكلم فيه بعض الناس ولكن قلت البخاري قال إن أحمد وإسحاق إيش والحميدي يحتجون به بكل حال اختلفوا بهذا الرجل شو يعني يحتجوا به ولا يحتجوا به بكل حال إذا كان أحمد ومحمد إيش الحميدي ومن شيوخ البخاري هذا معنى شو قال إسحاق بن راهويه شو قال إنسان ما يسمي لكم هذا رجال هذا يعني في النقد في الجرح والتعريف هذا ولد عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب هذا ولده يعني ولد عمود خات سيدنا علي رضي الله عنه عقيل بن أبي طالب كان عنده جعفر هو اللي مات في غزوة مؤتة لما كان هذا هاجر مع الحبشة معروف المهاجر للحبشة وقادم حين فتح النبي اسم خيبر فقال النبي اسم لا أدري بأي بهم يفرح بقدوم خيبر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر في المئة السبعة في السنة السبعة الهجرة جعفر هذا خان جعفر يقول جعفر الطير هو اللي استشهد في غزوته مؤتة يلا يطير بجناحين لأنه قطعت يده يده فأخذ الراية بيده ثم قطعت يده فأخذها فتتقطع كلمته فرض الله استلمها لعله أحد إما ظهر روحة كان مشجدها بيهم بموتها السجد الذي أعطيها هذا ومن مثل حتى السجدوا كلهم رضي الله عنهم وأخذها منهم وخلد بن وفد واللي انتصر في المعركة. فهذا عقيل هذا ولد حفيد عقيل بن أبي طالب عبد الله بن محمد هذا الذي هذا الراوي الذي فيه. المهم أن الحديث هذا الحديث ماذا يفيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمسح رأسه بما بقي من وضوئه، يعني هذا الحديث كأنه يدل على طهارة الماء المستعمل الماء على الجبل الحديث شهد ليدل على أن الماء المستعمل يش طاهر. لكن هذا الحديث إن صح هو معارض لحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه ماء جديدا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه ماء جديدا غير ما فضل في يده. وهناك أحد أخرى تدل على هذا أيضا، يدعو على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره خذ برأسها خذ برأس ماء جديدا أمر أحد. إذن كيف يمكننا أن لأن هذا الحديث يعني هو ما يمكن يكون صحيح بالنسبة للأحاديث الأخرى التي عرضته. ولكن ورغم ذلك جاب هناك الشارح الشوكاني رحمه الله هناك جاب يعني تلفيق كيف يمكن أن نوافق بين هذا الحديث وهذا الحديث. هنا حديث يعني ديك الشيء اللي بقالوا ملي كيغسل يدو مابقاش يجدد الماء يبرج الماء هذا الشيء اللي بقالوا مسح راسه. في حديث آخر أنه جدد الماء بعد ما غسل يده جدد الماء بالرأس مش يمسح رأسه، يعني بلل يده من الماء إذا فأخذ ماء جديدا لرأسه دون أن يمسح بما تبقى من غسل يده. هذا في صحيح مسلم، وطبعا ما في صحيح مسلم هو أصلا لأن يعني الحديث هذا في هذا الراوي بيكلم صحيح مسلم هو يعني تعرف رواته مسلم جوز القنطرة. إذا ماذا نعمل؟ الشوكاني رحمه الله جاب واحد الجمع أن عندنا قاعدة أن الجمع بين النصوص هو أولاها، إعمال النصين متعارض أولى من إبطال أحدهما. كيف؟ قال لك يا ودي كون النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا فعل شيئا وعمل قال ثم التنصيص على وقوع بصيغة على وقوع شيء لا يلزم منه حصر الشيء في ذلك الواقع ولا نفي بعده. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان يعمل بيده كذا مسح بيده بما تبقى في يده رأسه ولم يجدد الماء هذه صورة واقعة وقعت وما ينفعش تصديقها ما يمكنش يكون إلا هذه الحالة. هذه لا يلزم منه لا يستلزم من هذا التنصيص على أنه نفى ما عدا الصورة التي نص عليها، يلزمش منه أنه كين في أنه ممكن يكون غير هذا الحالة لأن الماء إذا قام في الدير في الساعة ما غادي يمكنش يجيب حاجة أخرى حتى يمكن هناك تعارض. لا يلزمش لأنه ما حصرش ما قالش لا ما قالش لا تفعلوا إلا هكذا لا يعني لا تأخذوا الماء من لرأسكم منه لا ما قالش شيء. إذا يبقى أن هذا عدم التنصيص على هذا إنما هو فقط لمجرد وقوع فقط وإن هذه أو كأنها كفية من الكيفية وكأنها كفية الكيفية من جهة. ثم هناك جهة أخرى قال يبدي يمكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في خاصة نفسه يكون فعل هذا يكون هذا خاص به والأمة التي لأنه قال لابن جارية قال خذ ماء جديد للرأس ياك وكونه قالها لواحد فقوله لواحد هو تقوله للجماعة لأنه يدل على هذا يعني تقاس على الواحد جماعة وقال عن واحد قال خذ لرأسك ماء جديد ياك فهم معنا واش فهمين فيه احنا ماشي من الله ودركم كونه قال الوحيد ما غادي يكون شي خاص به تقاسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة لأن النساء لما جاءوا يبيعوا قال أنا لا أصافح النساء قولي لامرأة واحدة تقول لي حكمي على واحد كحكم انصح إذن معنى هذا أنه حينما خاطب واحدا بأن يأخذ الماء لرأسه يجد الماء لرأسه كأنه قال لجميع الأمة والأمة إذن تبقى قاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل فإن الأمة مأمورة بالتأسي والاقتداء مأمورة بالتأسي والاقتداء في ما عدا ما خصه الدليل دابا هذه المسألة الفعل كاين القول كاين الفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعثه الله تعالى لنتأسى به يقتدي به لكنه إذا فعل شيئا وقال للأمة شيئا آخر ماذا نفعل؟ نأخذ القول دون الفعل إذن فيكون العام مبنيا على الخاص مش كل هذه الصورة إيش؟ قول القولية إيش؟ مخصصة للاقتداء لأنه هو الاقتداء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا عام أنا نتأثر رسول في كل شيء في أقواله وأفعاله لكن صورة هذه الصورة اللي هي خاصة بالأمة تستثنى من من من من من من من الدليل العام من التأسي العام لأنه قال يجب أن نتأسى برسول الله في كل شيء في أقواله وأفعاله جاءت صورة قولية خاصة ذلك العام إلا في هذه الصورة تعارضت مع فعله صلى الله عليه وسلم فلا يكون هناك تعارض بل العام يبنى على الخاص أي تستثنى منه صورة الخاص بالأمة يبقى ذلك الفعل هو خاص به كمان يعني أن الأمة مطالبة بأن تقتدي برسول الله في كل شيء إلا في الصورة التي ورد أن يسمى خاص ورد أن يسمى خاص مثلا قضية النساء النساء ضد سعود النساء وش أن اقتدوا به وأمر ربي اقتداء به لا هذه الصورة مما خصت به الأمة خص به صلى الله عليه وسلم وخصت الأمة بأن لا تتعدى أربعة فيبنى العام على الخاص أي إن الاقتداء يكون في كل شيء إلا في هذه الصورة هذه الصورة النقطية هذا مقدمة لنا في الأصول هناك أشياء جبلية لا يقتدي لا يقتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبل مسائل جبلية يكون هو بشر أو مسائل دنيوية يكون مثلا متلقح شيء نخل أو كذا ولا وكذلك أيضا الخصائص التي خص بها صلى الله عليه وسلم فلا تدخل في اقتداء العام تبقى شو كيف قاعدة أن القول إذا تعارض مع الفعل فإنه يقدم القول على الفعل إن الفعل يهتم بالخصوص به صلى الله عليه وسلم الفعل يهتم بالخصوص به صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة معروفة عنه في مرجعة النبي جور الجهور تقول كذا تعرض قوله ليس ما قالوا عن الأمة فعل فعله كذا فعمل هو نفسه كذا أجبرنا القوم خاف الفعل شو رديه تفعل القول تفعل الفعل تفعل الفعل لكن الفعل يحتم الخصوص تفعل الخصوص أطلق ضيط الوصال وشي هذا هو إذن فالعام يبنى على الخاص شنو العام؟ يعني أن شنو أن الأمة مأمورة بأن تقتسي تقتدي برسول الله في كل شيء هذا العام الاقتداء في كل شيء الاقتداء عمومي إلا في بعض الحالات ليش؟ فيما إذا تعرض القول مع الفعل في هذه الصورة نتبع ايش؟ قولنا نتبع الفعل وقوله لواحد كقوله للجماعة قول برأسك من أجل ماشي هذا هو الكلم. لأن نقول استدراس ما كان يأخذ ماء جديدا. والصورة التي وقع التي أتت بها بإشكال هي الصورة اللي جابها المؤلف حديث البذ، وأنه كان يمسح رأسه بما بقي في يده جل. هذا جل. أما أحد الأخرام وفق معلومة كان يأخذ يشتر أصلي ماء يمسح رأسه بماء غير فضل في ماء جديد. بقشي هل هو بقشي حاجة تذكروا بقشي حاجة الماء شكرا مهمة جدا. يبقى الماء طاهرا إذا انتقل من عضو إلى عضو، لأن الماء متى يبقى له ذلك يحصل له ذلك التغير إذا انتقل من عضو خارج العضو. أما المياه التي تبقى الماء جمد ذاك انتقل من محل، هذا الانتقال من هنا إلى هنا ما يغيروش، ما يعطيش التغير، يصبح مستعمل إذا استعملته بهذه البلد. لأن نقلك الماء تغير الماء في الطهورية أو بالنجاسة إذا فارق محل التطهر، إذا فارق الأماكن اللي تطهر بها يعني حصل هنا عاد قدره. أما كونه عضو العضو قال لك هذا الماء الذي لا يتغير إذا إلا إذا فارق محل التطهر ولا طحن الأرض أو طحن الشيء إناء أو كذا، إذا كان ذلك الماء لا يحمل النجاسة. أما إذا كان لا يحملها فهؤلاء ما يتعدش الحدث، ما يتعدش شو الحدث؟ كونه يسقط صاعق تطهر، لأن عندنا طهارة الخبث طهر الحدث، شو طهر الخبث؟ طهر شو طهر الخبث الحدث؟ آه يطلب من التقرب إنه ينطر الشكري، مش قيد المبادئ، مش طهر مقدمش. كين طهر الخبث؟ كين طهر الحدث؟ ما فرق بين حب بطل ما يدرش اسم ضريونه تيوانا ياسي صاحب سجل مالو طهر الخبث عندي النجاسة مثلا حوجي انطهر حوجي في البول هذيك تسمى طهر الخبث. طهر الحدث هو الوضوء، بس مجرد تسمى طهر الحدث فهو ما شرطان يشترطان الصلاة، يشترط الصلاة طهر الخبث وطهر الحدث. الحدث هي صفة حكمية شقوة النار عرفنا هي صفة حكمية تثبت لصاحبها جواز الصلاة في به وفيه ولا وش هذيك طارت نجاسة ولا طارت الحدث؟ طارت نجاسة ولا نجاسة؟ إيه لا طارت لي جد أنك يعني تثبت جواز الصلاة فيه أو به، لا هذه طارت نجاسة هي به هي مثلا، لكن التعريف قلنا في النار ديال طارت حدث هي تزول وكتكون حكمية مع الاعتبارية نجسة كتحيد حيثية البولة في نوكة نقط قرطو أو نجسة أو كذا أي شيء مثلا نجس كتحيد من حوجك أو تحيد من محل تصلي فيه كتسمى طهر الخبث أو تستنجى تحيد من الخبث لكن ما دخلش الوضوء. كاين بعض الناس كيقول نجس تجي تغسل الوضوء ما دخلش الوضوء طهر الخبث وضوء يمكن تغسل يدك وتضبط بسم الله بسم الله وتبارك على قد ايش الموضوع. وكاين الجهال ما يعرفوش يفرقوا بين كوع وبعو شو يقول لك وبدا يمشي يدخل الوضوء قال لك وانا لا نصب ماشي استنجاق لا دخل في الرقم ولا شيء لكن ما دخلش الوضوء. وضوء يمكن يغسل يدك ثلاث مرات وتبدا وقل بسم الله بدا الوضوء او الجنابه الساعة كتبدا تمضمض وتستنشق لك كتب غير الساعة. اما كتستنجا تغسل الحيوة وتزيد الخبث تسمى طهارة الخبث فما شنو هذا هذا فقط يطلع الخبر طلع يا خس ورش ما قلتش لا مش أنا بغيت نقول ما غادي نقول شي كل شيء أنا ما غادي نقول يحمل النجاسة فأولى أن لا يحمل الحدث هذا شيء كمان يمكن مش معنى النجاسة ولا الحدث. يعني إذا كان الماء يعني إذا كان الماء بحيرة استبحر ما بزف في كتب طحن الماء اللي كتستعمله ما بزاف وخطا في النجاسه ما غيروش لما لا يحمل النجاسه وخطا في شي يكون شي قطره في البول او كذا تمشي تشوفوا الجمهور باقي مزيان يمكن تستقدروا وتعفوا، استقدروا وتعفوا، حال المخاط ومعفوف خط معفوف، لكن مشي مشي مشي مشي نجس، المخاط مشي نجس، والمني مشي نجس، المني مشي نجس، يصلي به المسلم عليه اللي هو نجس والمني. أنا بعد بقى نعرفوا العين نجسة، خلي ده بالك فوق الملكية تقول المني نجس، ما كيش مكين المني بحال بحال خط مستقدر يصلي به ولا عليه، ولكن المني يصلي بأمر ربنا في الحب عليه. بخاري قال كنت رجل مدعا فاستعيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله قتاده فقال انما في وضوء اغسل ذكرك فاغسل ذكرك الى اخره. المهم عندنا هو هذا ان الماء المستعمل اذا فارق محل التطهر وحصل في مكان اخر ابتدا يحصل له ما يغيره من تطهير من خبث او طهر. اما الماء اذا بقى بين الاعضاء اللي كطهر ما كيكونش مستعمل ديك الساعة، ما كيسميش تستعمل، باش نحسب من يدك باش تجيب الماء وخفت من يدك وديك يدك استعملت وعاد تجيبه هنا. لا هو نعم هذاك فهذاك تسمى فضل الماء، هذاك تسمى فضل الماء، هذاك ماشي الماء مستعمل، الماء مستعمل هو اللي كيطيح وكيسقط وكيتقور وكيبقى. في المعنى علاش قلنا أبو هريرة قال فمعنى نبغي ناس يعني نستعمل، أما إذا اقترفته اقترفته ما كيبقى كتسمى ذلك الشيء اللي بقى فضل عنك، فضل الماء يعني تحال سؤر الماء، السؤر هو الباقي، سؤر ما سائر باقي، سؤر الماء أي بقيته شربته وبقي ها سؤر الكلب أي ماء ما بقي من شرب الكلب. هذا قال لك إذا كان هذا الماء يحمل النجاسة أو مش إذا إذا إذا إذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلاص. لكن ما في الحديث فيها فيه شوية الماء يعني ما يكون مصطفى حار الماء ماذا ما كديمه الخبث وخير حصل فيها ما يحملش يعني ما يأثرش المعنى. إذا كيف يقول لك الأصل هو التغيير لون الطهور هذا هو لك. طيب احنا قلنا فيها طهر لا ما قلنا قلناش احنا قلنا هو معنى التفريعات يعني كلام مش تفهم شنو كيقولوا الناس اللي يعني مثلا التفريعات مثلا في خلاف طيب خلاف ما يمكنكش تفهم المسائل الفقهيه اذا ما عرفتش دابا هذا الشيء يمكن يعلمك تفهم خاصك تشحن ذهنك وتقدر تفهم اقوال العلماء عاد باش يقول لك تلخص لان انت ماشي تجي تفهم حديث امراض العلماء شنو فهموا اش فهموا هذا مش قالوا هذا مش قالوا في نهاية الأمر كتشوف الدليل أقرب الأقوال إلى الدليل كتدخل مش جيد اجتهدي وحدك واجتهدي وحدي لا وأنا ما سبقوا إلى هذا الميدان ووفحوا رحمة الله عليهم ومحصوا ودققوا من ناحية أصولية من ناحية حديثية من ناحية كذا قال فأنت تجي تقدر لأنه تقول لك ما بقى ما مش قال ابن مالك ما كان أصحى من تقدمه ما ترك السابقون اللاحق وتكون شي حاجه انا نعيشوا على صبر القوم غير داك الشيء اللي تخلوا لهم هذاك الشيء غير الباقي فقط مغرب مغرب انا مزيانه كتجبر مثلا كيمشي يشوف السلعه كتشوف السلعه قبل السلعه مزيانه كتجبر هناك اقوال وسقطه ما عندها تقييمات اقوال اللي هي اقوال اللي هي موافقه للصواب لان مش قال الامام رحمه الله وامام من ائمه اهل السنه قال في قوم نجيب نقول كلمه دار الهجره قال كل كلام يخذ منه ويراد إلا كلام الصحابة قبل أشار إلى رضا الشريف كل كلام خذ منه ورد منه كلام الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة بعد رسول الله أفضل الأمة الصحابة خذ من كلام ورد اللي هو موافق للصواب خذ منه اللي موافق شيء سام خذ شيء لا تعبد الله تعالى بين أخر ولكن سيدنا ما كلام هذا رفع لك تشعر سيدنا إذا مش تحتاء إذا مش تخ خذ كلام سيدنا موسى وخلي كلام سيدنا يكون أنت كبر ولا تتخفى سيدنا موسى هو رسول الله من أول العزم لكن في العقيدة هو متفق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسل كلهم عقيدة واحدة ما نختلفش في العقائد إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هي عقيدة واحدة ولكن الشرائع مختلفة نقول إن جعلنا لكم شريعة ومنهج شريعة سيدنا المسلمية خاتمة الشرائع ونسخت كل الشرائع السابقة وهذا كفر اليهود على الله شريعة سيدنا المسلمية الكفر وصافي ها هذا الشيء اللي قال المستلف شيء خور اللي قال المستلف شيء كذا بقى إحنا على تقول لك يا ودي هذا شيء كامل عاد لي شيء كامل في الذي زي يقول لك يودي هذا الشيء من نهي الحديث إنما هو في الماء الذي لم يحمل النجاسة نقول معنا المسلم الماء كبير ما بزاف وخبخة في النجاسة ما تغيرش إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبر هذا أما إذا كان الماء يحمل النجاسة معنى يحملها بمعنى أنها لا تغير فيه ولا تؤثر فيه يكون ماء مستبحر كبير فإن هذا هو خطأ تغسل قد أغسل منه وكذا ما تأثرش في الشيء لأن هذا الحدث لا يحمله بيء ولا حرام إذا كانت النجسة من أثرش فيه كذلك باستعمال ديرو في الحدث أمامه في الحدث من أثرش فيه بيء ولا حرام فهمت معنا شنو؟ هذا هو فالحدث لا يتعدى حكمه إلى هناك بيء ولا حرام لأن كان الخبط كان الحدث إذا كان الخبط ما تأثرش فيه الحدث كذلك شنو الحدث هو ذاك الوضوء بيء ولا حرام لأن النجسة مش بحال النجسة هذه مسألة هذا هو الكين ثم إذا كان شيء حاجة صردوا لا ولا شريك له أشهد أن سيدنا محمد العبد ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخلى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله باب ايش باب الرد على من جعل من مستعملا باب أعد ترجمه على من جعل ما يقترب من المتوكل المباشر بعد اختيار الجديد مستعملا قال عن زيد عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل توضأ لنا وضوء رسول الله فدعا بإناء أكفأ على يده إلى آخره فصل إلى آخره هذا الحديث الذي رواه الشيخاني بن أحمد الحنبل فيه إحدى صفات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وضوء رسول الله كثير من الصحابة حصل كثير من الصحابة وصفوا وضوء رسول الله عثمان بن عفان وسيدنا علي كثير من الصحابة هذا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله ثم دعا بإناء فأكفأ مني أمالا تقول كفه كفه يعني كي أكفأ عيد تقول كفه تقول كفه أماله ليصب به على يديه فغسل يديه ثلاث مرات ها ثم أدخل يده فيها فإن فغسل فمضمض واستنشق من كف واحد اثنين ثلاث مرات معنى مضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات يعني تعمل هذه كف هذه كف واحدة فتمضمض منها ويستنشق بالراحة ماشي تمضمض وعاود ويجب عاود ما خر لا يغترف غرفة واحدة كفا واحدة فمنها يتمضمض من هذه الغرفة ومن هذه الكف ومن هذه الكف واحدة يتمضمض ويستنشق هكذا مرفع إذا ثلاث مرات على مضمضة استشق ثلاث مرات لو أن يعني هو غسل مضمضة ثلاث مرات واستشق ثلاث مرات لو كان لكل مضمضة غرفة ولكل استشق غرفة فشحال قصته؟ ست مرات زوج ستة ولكنه جعل لكل مضمضة واستشق كفا واحدة غرفة واحدة هذه السنة في نفس الكيد هو مضمضة وش حال أقصد بالماء هو اسمه كيتوضى غير بالمد يعني هكذا المقدار ما يملأ يده هذا الحفن يده هذا هنا المصيبة تحل وسوس وسوس دار المفضايع في الغسل ولا في الوضوء إذن هكذا قال لك ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها وغسل وجهه ثلاثة كين رواية الإفراد وكين رواية الثنية. كين أدخل يده فقط، كين أدخل يده وضمها إلى أخرى، وكين أدخل يديه. هذه الرواية الثلاث كلها يعني وردة، وهي تبين تنوع الكيفية، كيفية غير يعني تبطرف بيد وحدة غير تبطرف بزوج بزوج. ها؟ لكن هذا هو القول، هذه الوجوه الثلاثة في المذهب الشافعي قالك صححوا منها الوجه الثنية، يعني أن الإنسان يتناول الماء بكفيه، يغترف بكفيه معا، لأن ذلك أدعى إلى إصباغ، معنى إصباغ إتقان وضوء، يد وحدة ما تمشلها، ولكن يغترف ماذا؟ يمكن يغسل يغسل إصباغ وجهه، يعني الوضوء يكون متقن، إصباغ هو الإتقان، ما يخليش حاجة يعني حلوه في الماء، يعني لجميع أعضاء الوضوء تخص تكون مصبغة يعني متقنة في الغسل. إذا هذه الوجوه الثلاثة كلها كيفية إما أن يغترف بيد واحدة أو يغترف بيد، فأدخل يده أو أدخل يديه، وأدخل يده وضمها إلى الأخرى، إما أدخل يدك وضمها إلى الأخرى طرف وحليد وضمها إلى الأخرى وتعمل. كان بعض الكلمة تفت كي غرض الشيء بدي يمسح وجهه ما تخليش الماء، هذا ما سمح شيء كي من هكا ويهرب الماء على قلبه. إذن كذل الأذن قال يده، ثم غسل يده إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فتخرجها مسح برأسه يده برأسه، ولم يقل كم من مرة، أقبل بها وأدبر، يعني ماذا؟ أقبل من هناك هيك هيك، ما أقبل بها؟ شنو ما أقبل؟ أدبر هكذا، أقبل هكذا، كل أقبل كل أدبر، أقبل إذا كان أدبر، إذا رجع إيش؟ من حيث وردها جولة، يعني الإدبار هو هكذا، يقبل هو